الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأن ما ذكره الشيخ الأنصاري ماذا ذكر الشيخ الأنصاري من أن الوجوب متعلق بنا المقدمة بقصد التوسل، قلنا هذا باطل. ليش؟ لأن الذي يحكم العقل، والعقل شو يقول؟ ذات السفر هو الذي يتوقف عليه الحج والمقدمة. قصد التوسل ما إله مدخلية. درسنا الجديد اليوم هذا منا راح يشرح. نعم، قصد التوصل إلى مدخلية فينا في التواف في الامتثال. يعني شو وقت يقال هذا الشخص ممتثل ويستحق التواف؟ شو وقت يكون ممتثل أو يستحق التواف؟ إذا جاب بقصد وجوب الغير. وبما أن وجوب الغير ما ينفك، قلنا فيما سبق ما ينفك، أما ما ينفك فيما سبق قلنا ما ينفك عن قصد التوصل إلى الواجب النفسي، فهنا من اللازم قصد التوصل إلى الواجب النفسي. من يابا إذا أراد ينتفل أو يحصل ثواب. عليكم السلام ورحمة الله. إيش وقت الإنسان ينتفل ويحصل ثواب؟ إذا قصد الوجوب الغيري. بما أن قصد الوجوب الغيري ما يمسك عن قصد التوصل إلى الواجب النفسي، فلازم حينئذ أن يقصد الواجب النفسي من هالباب. أوضح الفيها بالمثال شوي، قد أوضح حتى يصير. إذا فرض أنا قعدت على الحوض أغسل ثوبي، أدي فرد ثوب ونجس، من الصلاة مقصد ويا ثوب النجس مو؟ شايفون أغسل ثوبي. إذا قعدت أغسل ثوبي لكن غرضي شنو؟ مو لأجل الصلاة، غرضي شنو؟ التنظيف يصير. حلو حلو حتى يصير. عليكم السلام ورحمة الله. الوجوب الغيري المتعلق بغسل الثوب يسقط يوم يسقط يوم يبقى يسقط ولا إشكال، لأنه حصل الغسل. لكن أخيرا ممتثل يقال لي أنت امتثلت الأمر فهات ثواب أحسن. لا، وقت ممتثل، وقت ممتثل وأحصل ثواب. إذا قعدت على الحوض أقول أغسل الثوب، وإلا باللسان وبقلبي أقول أغسل الثوب لأجل امتثال الأمر الغيري المتعلق بنا المتعلق بنا بغسل الثوب. لكن طبيعي شو وقت تقدر تقول لأجل الأمر الغيري أو لدفعك الأمر الغيري صدق؟ شو وقت يدفعك صدق؟ إذا أنت قاصد أن تصلي، أما إذا ما قاصد تصلي يعني ما قاصد التوصل إلى الصلاة، هل يقدر الأمر الغيري يدفعك نحو الغسيل؟ لا. فإذا إذا تريد تصير ممتثل سواء يكون تقصد الأمر الغيري، قصد الأمر الغيري ما يصير إلا بينا بقصد التوصل إلينا إلى الواجب النفسي. إذا قصد التوصل صار شرط أيمن، شرط أيمن صار للحصول على الامتثال والثواب، لا أنه شرط أيمن لاتصاف المقدمة بالوجود ولسقوط الوجود. لا، هو الوجود يسقط، فتحدث في الأيمان قبل ثلاثة من الشيخ الأنصاري. از دو تلسل الى الواجب النفسي مشر لسقوط ذاك الوجود النفسي، هذا الوجود الغيري، وجود الغيري. نعم هو شرط، هذا قصد قصد التوسل، شرط علما الى الامتثال والحصول على الثواب، فانه تكون منتفع. بعد اكرر، اذا قصدت الامر الغيري، وبما ان قصد الامر الغيري منفك عن قصد التوسل، سيكون تقصد التوسل من هذا حصول الثواب. لذلك يقول نعم انما اعتبر ذلك، يعني قصد التوسل الى الواجب النفسي في الامتثال، يعني يصدق عليك ممتثل ثوابهم الى بعد الامتثال. ليش يعتبر قصد التوسل في الامتثال؟ يقول لي ما عرفته فيما سبق في الدرس او درسي، لا يكاد يكون الآتي بالمقدمة بدون قصد التوسل، ما يكون ممتثل لأمره غيري إلا سكت وآخذ في امتثال، وآخذا في امتثال. بل لما عرفت من أنه لا يكاد يكون الآتي بها بدونه، يعني بدون قصد التوسل إلى الواجب النفسي، ما يكون ممتثل علما لأمر المقدمة، وما يكون آخر في امتثال الأمر بذي المقدمة حتى يثاب بثواب، عليكم السلام ورحمة الله، بثواب أشق الأعمال. لا ما يكون، من دون أن أقصد التوسل ما راح أكون أنا قاصد الأمر الغيري. إذا ما قاصد الصلاة، أنا في الحقيقة يعني ما قاصد الأمر الغيري المتعلق بغسل الثوب. وإذا تقول لا قاصد، تشدد نفسك، شدد أنت ما بعد يحركك الأمر الغيري إلا يكون قاصد أنا أصلي. خلاص سيقع نقطة هنا، إذا تريد تخلي ترد عنوان كبير تحت أو فوق سيقع، ترد عنوان كبير الثمرة بين رأينا ورأي شيخنا العلامة الأنصاري، هاي الثمرة راح من لا ثمرة. إذا كان الشيخ العفقة فليقول حتى يستفحن المطلب كل الزين. بقي الثمرة شنو؟ شوف هاي الثمرة، يقول الثمرة إحنا بين رأينا ورأي الشيخ الأنصاري أنه لو فرض أكو غريق بالشط قاعد أشوفه، خطية قاعد يغرق، لكن اكو بيني وبين الشط فرد قاع ارض، اكو وذيك الارض مغصوبة، واقف المالك المغصوب منه شو يقول؟ ما ارضى. اقول له مو بعد يغرق هذا، هذا بعد يقول ما ارضى الثوب ماذا في هذه الارض المغصوبة. اقول له شنو ما ترضى؟ هذا قاعد يغرق، ما ارضى شنو؟ تبية ما دالي جوه خوف. لكن انا كنت الطاب لي جوه، غربي شنو في الحقيقة؟ انقذ الغرق واتونس، اي بشوفه شنو شلون. بعض المرات الكلام يصير مو قصد التوسل، مو قصد التوسل، فهذا اجتيازي واجب يصير يولا، مو غربي اتوسل للانقاذ، ها مجرد نزهتك، هذا اجتيازي واجب يصير يولا. على رأي الشيخ الآخر بلي واجب يصير، بلي واجب يصير. إذا صار واجب فمو حرام، هاي الثمرة كبيرة ترى، حرام ما يصير حرام، يعني وجوب اجب مع وجوب ما يمكن يصير حرام. لكن على رأي الشيخ الأنصاري ما قاصد أن التوصل إلى الإنقاذ، فهذا الاجتياز ما يتصف بأنه واجب. على رأي شيخ الأنصاري فيكون حرام بعد، وهي ثمرة هاي كبيرة، لا تقول ثمرة ما أكو، هاي ثمرة كبيرة بعد حينئذ، يعني أصير فاسق أو ما أصير فاسق يا بك شيء. إذا حرام أو طبق أصير فاسق بعد، فلا جماعة مرجوك شاعتي ما تقبل، وإلا لا ما أصير. فعلى رأي شيخنا الأنصاري هذا الشخص مرتكب للحرام وفاسق. لان هاي المقدر ما تتصف بالوجود فتبقى حرام غفو. لكن على رأينا تكون واجبة وإن لم التفت أنه أكو غرية. أقول أنا تبقى هكي أقول ما أدري أكو غرية تبقى هكي هو يقول فاحدة ما أرضى ما أرضى وأنا تبقى هي واقعا واجبة وليس بحرام بل أكون متجري متجري شلون التطوف ها وصاحبه يقول ما أرضى وانت ما تدري هذا مقدمة للإنقاذ أكو غريق قاعد يضرب هو يقول ما أرضى يتطوف فصحيح واقعا واجبة ما حرام لكن متجرك لأنك هممت وقصدت ارتكاب ما تعتقد أنه حرام وإن لم يكن حرام تجري والتجري أتو كلام أنه معاقب أبو التجري لا هذا كلام في أول جزء الثاني من الاكتفاء إن شاء الله يجينا هذا إذا ما مشتفت أنه أتو غريق وطبيت وإذا التفتت أتو غريق غريق أكو أو طبيت لكن ما غرض الإنقاذ حرام سويت على رأي الشيخ من الأخوان حرام سويت وما سويت لا ليش لأنه واجب هذا وإلا ما قد التوصل لكن أكون متجري بالنسبة إلا أكون متجري لأن ما قصدت شنو الإنقاذ هنا التجري بالنسبة إلا من يصير المن إلى الواجب النفسي لأن ما قصدت الإنقاذ قادر يقعد يغرق وما قصدت انقاذه فالتجري يصير بسبب ما قصدت الانقاذ اما اذا في الصورة العلية صورة العلية شنو هي اذا ما ملتفت اكو غريق التجري قلنا بالنسبة الى يصير للدخول اما في هاي الصورة الثانية اذا ملتفت ادري قاعد يغرق وما ادخل لأجل الانقاذ تجري يصير بالنسبة علما الى الواجب النفسي لانه ما قصدت الانقاذ هاي صورة ثانية صورة ثالثة واذا دخلت ادري غريق اكو لكن غرضي شنو في الحقيقة ها غرضي مو فقط الانقاذ عندي غرض ثاني عندي غرض ثاني ها صارت غرض عام اتونس الطرق اتمشى اشوف الحديقة شنو شلونها حديقة حلوة هاي الأرض موجودة لا أتونس الداعي هذا وأكد دائما أكد هذا الداعي عشان بعد مرات واحد يتوضى لأجل يتبرد أقول أسماء الله في أكد دائما يأكد بهكذا أنه يتوضى ويوضي للصلاة ونعم نجه ويأكد دائما هذا الداعي بالإنقاذ هنا شلون نقدر نقول لعله اصلا هم تجري بعد فبنظرك شنو تجري اكو يا اصلا ماكو بعد فالشيخ الاخر يقول يمكن ان نقول ماذا اصلا ماكو تجري عنده التالي وقاس بالايقاع هسه الاثناء بالاثناء الرجال شنو ضم لفر الضمين شكو فيها هسه هم انقاذهم هذا فتجري بعد ماكو اصلا هالمقدار سيكفي فالثمرة اذا قاعد اكرر من اول فهرسة المطلق فالثمرة اذا انه لو اشتفت الارض المحصوبة ولم التفت ان غريقا يوجد هناك هذا الاشتياق ماذا على رأي شيخنا الانصاري على رأي يقول ما يتفق بالوجود سديما يتفق يقول ذات حكمه هو الاولي لولا المقدمية شنو حكمه هو الاول لولا المقدمية حرم يقول حرم اما على رأينا يكون واجب وان لم التفت لي كون مقدمه ما ادري غريق اكو بس اكون متجرد من لا ناحيه من ناحيه على ان شلون دخلت وهو ما يقول لك ما ارضه ارتكبت شيئا تعتقد انه حرام وان لم يكن حرام واقعا هاي صوره اولى صوره ثانيه اذا التفتت اكو غريق لكن ما اتخذت من الدخول الانقاذ دخول ما حرام لأن مقدمة الواجب لكن أكون متجرد النصف علمه إلى عدم قصد الامتثال الأمر النفسي صورة ثالثة إذا ادخلت لغرض آخر وأكدت من إنقاذ فلا أكون متجرد متجري أصلا لا بالنسبة إلى الدخول ولا بالنسبة إلى ذلك مقدمة لأنها قاصد الإنقاذ بالتالي. لذلك يقول فيقع على رأينا على رأينا هذه الثمرة ثمرة كبيرة مولانا فيقع الفعل المقدمي مثل هذا الدخول الأرض المصوبة على صفة الوجود يكون واجب ولو لم يقصد به التوسل فسائر واجبات التوسل ككل واجب التوسل إذا وقع أو ما قاصد به التوسل منقول واجب ولا إذا اقصد الكتاب مو قاصد به الصلاة نقول هذا القسم واجب ولا واجب وإن لم تقصد الصلاة هنا ما تتشي يقع واجب وإن لم تقصد الصلاة وإن لم تقصد الإنقاذ لا على حكمه السابق مو أنه يبقى ما يتفض بالوجود يتفض بحكم السابق له السابق له إلينا المقدمية وهو مثل في مثال إنقاذ شنو الحرم لا على حكمه السابق الثابت له لولا عروض صفة التوقف الواجب الفعل المنجز وهو إنقاذ لولا توقف الإنقاذ عليه يعني على هذا الفعل ماذا كان حكمه لولا توقف الإنقاذ على هذا الفعل ماذا حكم هذا الفعل كان حرمة ها يقول ما يتفق بالحرمة كما قال الشيخ أنصاري لا لا لا لا يتفق بالوجوب إن لم أقصد التوسل وخذ هذا المثال فيقع الدخول هذه الصورة العلمية منا راح نجيبها وهي صورة لا تأكل هذه الصورة العلمية في جميع الحرمة ما أكو لكن تجري أكو وما أكو قلنا في الصورة الأولى والثانية أكو تجري في الأولى بالنسبة للدخول في الثانية بالنسبة للواجب النفسي في الثالثة أصلا ما أكو فيقع الدخول في ملك الغير واجبا في ملك الغير الذين يرضى واجب إذا كان مقدم الإنقاذ أو أدفاء لإنقاذ غريق أو أدفاء حريق حريق الذي أدفاء ماذا أدفاء حريق أو إنقاذ غريق واجب فعلي أصل لإنقاذ أو لإنقاذ غريق أو أدفاء حريق واجب فعلي هاي صفة علما صفة شنو ها صفة للإنقاذ وصفة للأدفاء يعني إذا كان الإنقاذ والأدفاء واجب فعلي فيقع الدخول شنو يقع الدخول واجبا لا حراما أي لا حراما أطبع لنا على واجبا يقع واجبا إذا كان هذا الدخول مقدما لهذا الإنقاذ الذي هو واجب فعلي يقع واجبا هذا الدخول ليش قال ماذا الإنقاذ الذي هو واجب فعلي شنو يصير الإنقاذ مو واجب فعلي أما ها يصير قبلي قبلي إذا فرغنا ماذا أنه أنا ما أقدر أنا ما أقدر جبان أنا ما أعرف أنا ما أعرف أسبح أما من أشوفه أنا وحدي إذا كان أكون مال وحدي أنا أغرق أبدال ما أروح أن أقضي ففي مدى إنقاذ ليس بعد واجب أو أقصى حريق حريق إيش كبرة أنا ما عندي لا سيارة مال أم الماي ولا مال هذا شي يسموه أكسجين ثاني أسمع من هالحشي ما فهمات عندي ففي مثل هذه الحالة بعد ما يصير القطاع واجب فعلي فيقول احنا كلامنا فينا اذا كان لا واجب فعلي اقدر انقذ وكذا ففي مثل هذه الحالة هذا الدخول وان لم اعلم انه مقدم الانقاذ ما اقتبت لي انقاذ يقع واجب يكون مقدم الواجب واجب يصير وان لم يلتفت الى التوقف المقدمية هذا دخولي ها ترى مقدمة هذا يتوقف ما ملتفت انا لان ما ادري اتي غريق او حريق مثلا فهذا دخول يصير مو حرام واجب بل متجرئ غاية الامر يكون حينئذ متجرئ في الدخول في الدخول بالنسبة للدخول يصير متجرئ اجينا للصورة الثانية كما انه مع الالتفات واذا ملتفت اكو غريق لكن ما خلت لي اجل انقاذ يكون متجرئ حرمة لا اكل الدخول وجود اكو لكنه يصير متجرئ بالنسبة علما يتجرأ بالنسبة الى ذي المقدمة لأنه ما قاصد أن أنقذ فيما لو لم يقصد التوصل إليه أصدر ما قاصد التوصل الإنقاذ فأنا أكون متجرد بالنسبة إلى أحد أنقذ الإنقاذ الصورة الثالثة وأما إذا قصده قصد الإنقاذ ولكنه لم يأتي بالمقدمة الدخول بدا على الانقاذ فقط شنو ب كان يكون مناسب فقط قول فقط كان مناسب ان يقول على انه لكنه لم يأتي بهذا الداعي فقط بل جاء بداعي اخر اكده بقصد التوسلي فلا يكون متجريا اصلا لا بالنسبه للدخول لا بالنسبه الى هذه المقدمه مولانا التفت الى ترتيب العباره شلون يصير المطلب هم ترتيب المطلب ترتيب العباره وبالجمله الخلاصه خلاصه في الحقيقه هيك نقول للشيخ الانصاري مطلب جديد ما عندنا فرد عباره بسيطه نقول لك توخل من فوائد المقدمه يعني فائدة المقدمه شنو هي انه يحصل بها التوصل لا القصد التوصل شرط في من شرط في من شرط اتصاف بالوجود التوصل من فوائد المقدم يعني اذا واحد سافر الى بيت الله الحرام من فوائد المقدمة ماذا انه راح يتوصل الى من الى الحج إذا طبيت الأرض المقصودة من فوائدها ماذا؟ أتوصل علما إلى الإنقاذ فالتوصل فائدة تترتب على حصول المقدم لا أنقذ التوصل قيد وشرط فيما في اتصاف بالوجود وإلا إذا كانت شرط قصد التوصل لو كان شرط للاتصاف بقصد بالوجود تشلون اذا ما قصدت التوصل يسقط الوجوب اذا غسلت الثوب او سافرت لا بقصد التوصل وجوب الغير يسقط ولا يسقط شلو كان قصد التوصل معتبر كيف يجزي هذا الذي ما قصد به التوصل فاذا اشيد ان الواجب ياهو من المقدمة سواء مقصود به التوصل او لم يقصد ذات المقدمة هي الواجب هذا تقريبا حكم جديد لذلك يقول هذه الجملة يكون التوصل بها يعني بالمقدمة الى ذي المقدمة هذا التوصل من الفوائد ثمرات نتائج من الفوائد المترتبة على المقدمة الواجبة يعني من فوائد السفر انه راح توصل للحج لا ان يكون قصده يعني قصد التوصل قيدا وشرطا لوقوع المقدمة على صفة الوجود هذا بلا داعي ليش بلا داعي ليش بلا داعي يقول لأن ملاك الوجود شنو هو غير مقدمية فقط وهذا ثابت في المقدمة ولا من دون قصد التوصل لثبوت ملاك الوجود ملاك وجود الغير وهو المقدمية هذا ثابت في نفس المقدمة بلا دخل له لقصد التوصل فيه يعني في ملاك الوجود شوف الضمائر يأتي الضمائر والكذا كلها التفت أصلا وإلا إذا قد توصل إلى مدخليين كشون إذا سافرت إلى مكة من دون قد توصل للحاج وجب غير يسقط ولا لو صرت خوش آدمي هناك صار دماء حجا يكون أرجع من جدة وجديد لا وإلا يعني لو قصد التوصل إلى مدخلية الملاك لما حصل ذات الواجب يكون نقول على انه هذا الذي جبته من السفر مو واجب ما يجزي ولما سقط الوجوب به كما مع انه ما كفر الفقيه يقول لهذا الشخص اذا صار خوش ادمي يقول له روح ارجع من اول سافر من اول ان ما قصد فيه التوصل حسب الشيخ الانصاري مجهول يقول له كافي فهذا يدل على ان الواجب ذات السفر ذات المقدمه من دون قصد التوصل امس قلنا قد واحد يشكل في افهم اذا تتذكرون مو قلتي ولا قد واحد يقول شيخنا افرض هذا يجزي لكن اجزاء ما يدل على انه واجب بشكل واحد يركب الدابة المقصودة ويروح للحج يجزي او ما يجزي يجزي لكن هذا الركوب واجب يا مو واجب لا ليش لان الواجب لا يكون مصداقا للحرام شو انت راجع هو حرام فاذا يجزي مع انه شنو ليس بواجب فاذا من هنا يتبين الاجزاء ما يلازم الوجوب الشيخ شي جاوب شوف الاخر شي جاوب هذا الجواب. شوف بالله هذا الجواب أنه نقول في الحقيقة هذا الركوب لدابة المغصوبة أكو مقتضي أن يتصف بالوجود. مقتضي أكو. شنو المقتضي لأجل أن يتصف بالوجود؟ كون مقدم ذات المقدمة به تحصل، فالمقتضي موجود. لكن أكو مانع يمنع من الاتصاف بالوجوب. شنو هو المانع؟ طرو الحرمة. طرو الحرمة. لولا المانع لكنا نقول شنو؟ هذا ركوب الدابة المغصوبة واجب، لأن المقتضي بي موجود، مقتضي للوجوب بي لأنه مقدمة. لكن أكو مانع يمنع من تأثير هذا المقتضي. لولا المانع لكان المقتضي شو أثر؟ نقول واجب. وأين هذا من موردنا يا مولانا؟ موردنا لما أغسل الثوب بلا قصد التغسل، مقتضي أكل لكان هذا واجبي ولا مقتضي؟ مقتضي أكل ولا ذلك؟ لأنه مقدمة، ذات المقدمية به تحصل. مانع أكل، مانع أكل ماكو ولا الحرمة ماكو. فإذا مقتضي موجود بلا مانع فنقول واجب. وهذا بخلاف هناك، هناك في الحقيقة مال الدابة المغصوبة لولا المانع لكنا نقول لأنه هم واجب، لكن أكو مانع. وأين هذا من موردنا؟ مانع ماكو الذي يمنع من الاتصاف بالوجوب. فخلاص شو نريد نقول؟ هذا قياسة يسمونه قياس مع الفارق. انت قصد غسل الثوب الذي ما مقصود به التوصل قست علينا على ما ليس نظير له، على شيء الذي اكو فارق بينه وبين موردنا. ذاك المورد المفروض انه مقتضي للاتصاف بالوجوب اكو ركوب الدابة المغصوبة، لانه المقدمة يحصل به الواجب، يحصل به هذا الحاج، يتوصل به الحاج، لكن اكو مانع يمنع من الاتصاف بالوجوب او الحرم. اما في موردنا مقتضي للوجوب اكو، موردنا شنو؟ غسل الثوب بلا قصد التوصل، اكو مقتضي للاتصاف بالوجوب بلا مانع حرمه ماكو، فيثبت حينئذ الاتصاف بالوجوب. نطبق العباره، يقول ولا يقاس، ما لا تقول الاجزاء ما يلازم الوجوب وتقيس عليه من على ما اذا اتى بالفرد المحرم من المقدمه مثل ركوب الدابة المغصوبة حيث يسقط به الوجوب، وجوب المقدمه بعد يسقط، ما نقول نروح من اول مع ان هذا الركوب مو واجب. لا تقول هيك، لا تقول هيك. ليش ما اقول ان هيك؟ لا يقاس. ليش لا يقاس؟ ليش لا يقاس؟ وذلك، وذلك تعليل علما. ها جواب لا يقاس. ليش لا يقاس؟ وذلك، وذلك لان الفرد المحرم ركوب المغصوبة الدابة المغصوبة نقول يسقط به الوجوب. ليش يسقط؟ ليش؟ لانه كركوب الدابة المحرمة يحصل به الغرض، لكونه كغيره، يعني كغير الفرد المحرم، كالفرد المباح، يعني ركوب الدابة المباح كغير ذا ايش الغرض به؟ يعني ركوب الدابة المغصوبة كركوب الدابة المباح غرض يحصل وهو الوصول الى تمكن من الحج بلا تفاوت اصلا. فاذا اكو مقتضي يتصف بالوجوب ما دام الغرض يحصل به، اكو مقتضي الاتصاف بالوجوب. لكن نقول ما يتصف بالوجوب ليش؟ ليش ما نقول يتصف بالوجوب مع انه يحصل به الغرض؟ ليش ما يتصف بالوجوب؟ مانعك الا انه لاجل وقوع على صفة الحرمة لا يكاد يقع على صفة الوجوب. لولا المانع لكنا نقول ماذا؟ بل انه يتصف بمن بالوجوب، لان مقتضي الاتصاف اكو بالوجوب وهو يحصل به الغرض كما يحصل بالدابة المباحة. وهذا بخلاف ها هنا، شلون تعبير بخلاف ها هنا؟ بخلاف ها هنا على اي حد؟ بخلاف ها هنا فانه يعني في موردنا الذي يغسل الثوب حرمه ماكو، بس ما يغسل التوصل هالرجال، فانه هذا غسل الثوب مقتضي اكو بيه ولا غسل هالثوب من دون قصد التوصل للصلاه انه غسل الثوب مع قصد التوصل لا يحصل به الغرض. فإنه يعني هذا الذي ما نقصد بالتوصل فيه موردنا مفروض كغيره. إن كان كغيره كغيره يعني شنو؟ كغيره يعني شنو كغيره؟ إن من الغسل الذي يقصد بالتواصل مما لم مما يقصد بالتواصل من الغير الذي يقصد بالتواصل. إذا كان هذا الذي لم يقصد بالتواصل كالذي يقصد بالتواصل في أي شيء في حصول الغرض. حصول الغرض شنو؟ زوال النجاة عنه الذي هو مقدم للطلب. يعني مطلب يحصل به فلابد أنك على صفة الوجوب مثله مثله مثله مثل من يعني مثله يعني مثل من يعني مثل الذي يقصد به التواصل. شلون يقع صفة الوجوب؟ هذا الذي يقصد التواصل أن يقع ماذا؟ على صفة الوجوب. ليش؟ لثبوت المقتضي فيه في هذا الذي لم يقصد بالتواصل بلا مانعين. مقتضي أصله من اتخاذ الوجوب لأن يحصل بطاعة التواصل بلا مانع. مانع ما اسمه أكو. وإلا إذا فرض على أنه مقتضي ما أكو مقتضي بلا مانع ما أكو فشلون يسقط لي وجوب الغسل؟ من قل له تعلق المرة ثانية؟ وإلا إذا مقتضي بلا مانع ما أكو بي لما كان يسقط به الوجوب ضرورة. والتالي باطل. التالي شنو؟ عدم سقوط الوجوب به. يعني بلا إشكال يسقط به الوجوب الغيري بداهة. فيكشف هذا يعني عن سقوط الوجوب الغيري به عن عدم اعتبار قصده يعني قصد التوصل في الوقوع علامة في وقوع الغسل علامة على صفة الوجوب قطعا قطعا قيد المن يكشف يعني يكشف او قيد الى عدم الاعتبار يكشف عن عدم الاعتبار. عدم اعتبار قطعا لا نعتبر اي مولا يقول يكشف قطعا لا عدم اعتبار ماذا يصير قطعا. وانتظر مولانا المطلب واضح صار. لا لا لا لا وانتظر لذلك تتمت توضيح ويه في جواب ان قلت الثاني ان شاء الله باشر وعقب باشر نبين ان قلت مرتين في جواب ان قلت الثانية تتم التوضيح يجي. والعجب يقول الشيخ الاخر يقول انا اتعجب من الشيخ الانصاري. هذا ايش تتعجب؟ يقول لانه الشيخ الانصاري اورد على الفصول. الفصول هو الشان يقول الفصول رأي شنو رأي الفصول؟ يقول فقط الموصلة هي الواجبة ما المدار على قصد التوصل. يقول العجيب أورد بإشكالات على الفصول مع أن كل الإشكالات يتجعلي هو على نفسه. سبحان الله. هذا بعض مرات واحد يشكل على غيره لكن ما يلتفت ماذا إلى أن الإشكالات ما لا تتحجب لا تتحجب. أنا أمات الذي أحكي أمات لعله أحكي فرد أشياء الذي هي ماذا ترد علي. فكل إنسان كله يتعجب الخلاصة. فالمقصود إشكالات أشكالها على صاحب الفصول ما تستهتج علاما اللي هو الشيخ الآن بعد ما بين الشيخ الآخر ما بين شنو هي الإشكالات اللي في شنو الآن ما بين لعله بعدين تجي. بس أنا فرد واحد بسيط من هذا يلك حتى شويون بني يتبع مطلب شنو مثلا من جملة الأشياء الذي الشيخ الأنصاري أشكلها على الفصول قال له هي المقدمة ليش واجبة صارت؟ ما تقول لي ليش واجبة صارت؟ هذا فرد إشكال. قال له ليش المقدمة صارت واجبة؟ غير لأجل المقدمية التوصل وعدم التوصل ما هي مدخلية. والله توصلت ولا ما توصلت ما هي مدخلية. خلص الإيراد الأول وكرر يقول الملاك في أن المقدمة واجبة شنو هو عقلا عقلا وأنه ملاك في وجوب السفر شنو أنه يتوقف الحد على السفر بعد قصد التوصل عدم قصد ما لم تخليه. فما دام الملاك هو ماذا يحصل بينا يحصل بذات السفر بلا توصل التوصل ما لم تخليه شليش نقول ماذا المقدمة الموصلة هي الواجبة؟ لا الموصل يكون تحس لأن ملاك الوجوب المقدمة لا الملاك هو الذات المقدمة المقدمية مو التوصل مع المدخلية. هذا إيراد أورد منه الشيخ الأنصار علامة هو هذا الشيخ الآخر يقول نفس يجي عليك نفس مدلب عليك عليك أنت أيها الشيخ الأنصاري. شو نقول؟ نقول لك أنت ليش المقدمة صارت واجبة؟ لأجل المقدمية قد التوصل ما إلى مدخلية في من؟ في ملاك وجوب المقدمة. فليش تقول المقدمة الواجبة؟ هي المقدمة مع قصد التوصل. هذا نفس الإشكال يرجع لي. فالعجب انت اشكلت بثلاث اشكالات. انا خطي صاحب الفصول اشكالاتهم صحيحة واردة، لكن ما التفتت الى ان النبي ستجعليك مثل هذا الاشكال الذي بينت نفسه يجعليك. نطبق العبارة، والعجب انه شدد النكير يعني الانكار على القول بالمقدمة الموصلة، يعني على قول صاحب الفصول على المقدمة الموصلة. شنو المقدمة الموصلة؟ هذا التفسير هذا راح يجي. شدد النكير على قول بالمقدمة الموصلة يعني شنو؟ على اعتبار ترتب ذي المقدمة على المقدمة، هذا المقدمة الموصلة، هذا يعني يعتبر انه يترتب يعني يحصل بالمقدمة بعد المقدمة، هاي المقدمة الموصلة اعتبر هذا الشيء. في وقوع مقدمة على صفة الوجوب اعتبر هذا، على ما حرره بعض مقرري بحثي، بعض مقرري بحث الشيخ الأنصاري، على ما حرره هذا بمن يتعلق شدد النكير. يقول والعجب أنه شدد النكير على قلب المقدمة الموصلة، شدد النكير على ما حرره بعض مقرري بحثه وهو الشيخ أبو القاسم كلانتر. شدد النكير على ما هو الموجود في التقريرات، شدد النكير بأي بكم وجه بأمور، شدد الإنكار بوجوه ثلاثة الذي تتوجه كلها بما يتوجه، شدد النكير بما متعلق بالنكير، شدد النكير بما يعني بوجوه تتوجه منه، يعني تتوجه على اعتبار قصد التوصلي الذي هو رأي الشيخ الأنصاري، في على اعتبار قصد التوصل في وقوع المقدمة، كذلك عن شنو؟ كذلك عن شنو؟ على صفة الوجود. فراجع تمام كلامي، يقول روح اشتري التقريرات مال الشيخ الأنصاري وشوف الإشكالات الثلاثة اللي أوردها على الفصول، شوف ترد عليه هو نفس الشيخ الأنصاري ولا. فراجع تمام كلام الشيخ الأنصاري، زيد في علو مقامه وتأمل في إشكالاته في نقضه وإبرامه، حتى تشوف كل ما يحكي أو يرد نفسه لا يجي علينا أعلي. وأما عدم هذا غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.